السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إنما في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل. وقد انتهى بنا الدرس إلى هاتين الآيتين الكريمتين، ونعود بالذاكرة إلى الآيتين اللتين درسناهما ليلة اليوم يوم أمس. ما هما؟ إنهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد علمنا أن الله تعالى قد حد حدوده ونهانا عن تعديها، وتوعد من تعداها بما سمعتم يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والرسول الكريم يقول إن الله تعالى قد فرض فرائض فلا تتركوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وترك أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومن ثم علمتم أن حدود الله وفرائضه بمعنى واحد، أمر ونهي. ما أمر الله باعتقاده أو قوله أو فعله هذا فرض واجب يجب أن يطاع الله فيه، وهو حد أيضا لا يجوز إهماله وتركه. وما حرمه تعالى ونهانا عنه وتوعدنا بالعذاب عليه يجب أن لا نتجاوزه، أن لا نتعدى، بل نقف عنده. إذن فقوله تلك حدود الله اشتملت على الأوامر والنواهي من أول السورة. إذن وواعدنا الوعد الكريم، ومن يطع الله ورسوله في أي شيء في تلك الحدود فلا يتعداها، لا يهمل واجبا أوجبه الله ولا يخشى ذنبا حرمه الله. ومن وفق لهذه الطاعة وعد الله الصادق أنه يدخله جنات تجري من تحت الأنهار يخلد فيها ولا يخرج منها، وهذا لعمر الله الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله بأن يتعدى الحدود ويهمل الفرائض والواجبات هذا عقابه وعيد شديد، إذ قال تعالى يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. العذاب الأليم للأبدان والعذاب المهين للأرواح، وعذاب الأرواح أشد على العبد من عذاب الجسم. والعذاب المهين يكون بالسخر يده والاستهزاء، بخلاف العذاب بالإحراق أو بتقطيع الجسم أو ما إلى ذلك. هنا علمتم وزادكم الله علما أنه ليس في إمكان الآدمي إذا آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعلنها في صراحة ووضوح، لا يتأتى له أن يطيع الله ورسوله إلا بمعرفة فيما يطيع الله وفيما يعصيه. وفكروا، لا يتأتى لإنسان آمن وأراد أن يطيع الله ورسوله ليكمل ويسعد في الدنيا والآخرة، لا يتأتى له ذلك إلا بالعلم، أي بمعرفة ما يحب الله وما يكره الله. هل هناك من يشك في هذه الحقيقة من الأبناء؟ لا يتأتى ولا يتهيأ ولا يسهل على إنسان أن يطيع الله ورسوله وهو لم يؤمن بهما، وهذا قد آمن، ولا يستطيع أن يطيع الله ورسوله وقد آمن بهما ولم يعرف أوامر الله ونواهيه. فوجدنا أنفسنا مضطرين اضطرارا إلى التعلم، إلى طلب العلم، سواء كان في ديارنا أو خارجها، في بلاد العرب أو العجم. اطلب العلم ولو بالصين، رددها السلف الصالح، اطلب العلم ولو بالصين. معشر المستمعين، هل أنتم على بصيرة في هذه القضية؟ بمعنى أنه يمكن للعبد أن يطيع الله ورسوله فينهض بالواجبات ويبتعد عن المحرمات بدون ما عرف ما هو الواجب وما هو الحرام، يمكن؟ إذا طلب العلم إذا كيف؟ هو الأول، قبل أن تقوم تغتسل اسأل كيف تغتسل وقتك، قبل أن تتناول لقمة الطعام اسأل كيف يتناولها المسلمون. وحسبنا من ذلك قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أليس هذا أمر؟ فاسألوا، نسأل من؟ أهل الذكر. ما الذكر؟ القرآن. إن كنتم لا تعلمون، فكل من لا يعلم كيف يغتسل يجب أن يسأل كيف يغتسل. كل من لا يعرف الكلمات التي يبغض الله ولا يرضى بها إلا ووجب أن يسأل أهل العلم ما هي الكلمات التي يكرهها الله. والأفعال كذلك والصفات كذلك. ولا تقولن أمر ثقيل، هونه على نفسك لأنك تريد أن تخترق السماوات السبع وتنزل في الفردوس الأعلى. لو طلب منك عمل جهد بدن ومال كم تبذل لتصبح في دار السلام؟ أو ما فهمتم هذه البربرية؟ إذا كان الأمل الهدف الغاية من هذا السمو والكمال والعلو والارتفاع، فما تبذل أنت من ساعات أو دقائق تسأل وتعمل ما هو بشيء أبدا. وهما عندكم وزادكم الله علم. هل تعرفون أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهايا عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، هذه الطاعة تكسبنا سعادة الدنيا والكمال فيها قبل الآخرة. ولنا آيتان كريمتان. الأولى يقول تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان شرط أولي ولا لا؟ فلنحيينه، فلعزتنا وجلالنا لنحيينه حياة طيبة. هيا نبحث عن الحياة الطيبة في السويد، في الدنمارك، فين؟ في بريطانيا، في إيطاليا، دلون على إقليم في البرتقال. الحياة الطيبة التي طابت وطهرت وما أصبحت تشم فيها رائحة الخبث، أمن وسلامة، إخاء ومودة وولاء. أهل الإقليم كأنهم أسرة واحدة، تعيش 40 سنة قد لا تشاهد معصية ترتكب أمامك. حياة طيبة. والآية الثانية يقول تعالى: من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم أيها العرب وعملوا الصالحات، ماذا يفعل بهم؟ لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سمعتم ما تنتج طاعة الله وطاعة رسوله، تنتج حياة الطهر والصفاء، وتنتج حياة السيادة والقيادة والملك في الأرض. لا تظنوها مقصورة على النتائج الطيبة بعد هذه الحياة. كما أن معصية الله ورسوله تكسب أهلها الذل والخبث والتأخر والهبوط والبلاء والشر فوق ما تتصور. لما؟ إنها تمضي مضي السنن الإلهي، هل الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ الماء تحرق وإلا لا؟ الجواب نعم نعم نعم. تتبدل هذه، سيأتي يوم الطعام البقلاوة أرز ما تشبع. يمكن تقف هذه السنة، سيأتي يوم الماء ما تحرق، ادخل فيها تمرق فيها ما. كيف تعطلت هذه السنة؟ ممكن؟ فكذلك طاعة الله وطاعة رسوله وهي الالتزام التام بهذه قواعد التعاليم والقوانين من شأنها أن تسعد وتكمل ولا تتخلف أبدا. ومعصيتهما بترك ما أوجبا وفعل ما حرما لم تتأخر سنة الرجيمة الذل والتخلف والعار والخبث والدمار والحياة السيئة الخبيثة. وقد شاهدنا، فلا نحتاج إلى برهنة ولا إلى دليل. الآن أعيد عليكم تلاوة الآيتين ونودعهما. اسمع: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. معشر المسلمين والمستمعات، عرفتم الطريق الى الله؟ ما هي المساعدات يا ابا عبد العزيز التي تساعدنا على تحقيق هذه الطاعه لله ورسوله؟ اولا ذكر الله عز وجل، ذكر الله تعالى بالقلب اولا وباللسان ثانيا من اكبر المساعدات على طاعه الله ورسوله. الغفله، النسيان، الاعراض عن ذكر الله من مقتضيات الخروج عن طاعة الله ورسوله. ولك أن تحلف بالله ما يستطيع ذاكر لرب بقلب ولسان أن يغشى ذنبا من الذنوب. فكر، لا يقع ولا جريمة من الجرائم، الزنا، الربا، القتل، السب، الشر، الفساد إلا بعد أن ينسى الله تعالى في تلك اللحظات أو الدقائق أو ناسي استولى عليه الشيطان والشهوة يقع في تلك المعصية. أما وهو يذكر الله وأنه بين يديه يعلم رقابته له وعلمه به ما يستطيع أن يعصي الله تعالى. ماذا ترون في هذا المساعد؟ ولهذا أمرنا الله تعالى بالذكر الكثير. لما؟ من أجل أن يحفظنا لنبقى أهل لرضاه ودخول جنته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا جميلا. فالذي يجلس في مجلس ربع ساعة نصف ساعة ما يذكر الله لن يفارق المجلس إلا وقد خاف ذنبا من الذنوب. ثانيا ذكر الموت والدار الآخرة. فالذي يعيش سبع أيام ما يذكر الموت ولا يفكر فيه ما يسلم، لا بد وأن يقع ذكر الموت. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا موجها مرشدا: اكثروا من ذكر هذه اللذات. يا عباد الله، اكثروا من ذكر هذه اللذات. ذكر الموت نقله قول الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قراءة سبعية: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هذه الخالصة؟ ذكر الدار. ذكر صفوة الرسل والأنبياء ثم ختم الحديث عنهم بقوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذا رسول الله في الليل ينام ويخرج في الظلام ليقف على البقيع ويسلم على أهله. ذكر الدار الآخرة. فأهل الغفلة هم الهالكون. ثالثا من المساعدات المقويات مجالس الصالحين والبعد عن مجالس الفاسدين. يجب أن تكون مجالسنا طاهرة نقية صالحة، ليس لمظاهر الخبث ولا الظلم ولا الشر ولا الحسد ولا الكبر، أبدا لا يظهر فيها ذلك، كلها ابتسامات وكلمات طيبات. ذي تساعدك على طاعة الله ورسوله. والعكس ماذا نرى يا أرباب التلفزيونات والدشات الصحون الهوائية؟ تعالوا نتحاسب لنرى نتائج هذه المظاهر والمناظر عندكم. هاتوا عندكم يا سيد. قلت غير ما مر. أولا فقط، أنت تحب الله ورسوله ولا لا؟ كيف ترضى بأن يخرج الملائكة من بيتك وينزل بها الشياطين؟ دلني عن فهمك، عن وعيك، عن بصيرتك، كيف ترضى بهذا الموقف؟ أو كذبت رسول الله؟ أما قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورا. فأبعد المؤمنون الكلاب من دورهم ورموها في حظائرهم ومع مواشيهم. ما يرضى المؤمن أن يخرج الملائكة من بيته فتتبعهم الخيرات والبركات ويحل الشر والغبث والفساد. يا شيخ، أنت ما تعرف السياسة، لا بد من تلفاز ولبد من آلة واسعة نتطلع إلى ما يجري من أحداث في العالم. فضل أنت هو سمعت ورأيت وشاهدت المصائب والمحن ووصايا في العالم بكامله، ماذا فعلت أو ماذا تفعل؟ حتى أنك تقول: يا ربي قنا من هذا البلاء، ما تعرفه وتنساه، ما لست فيه. أزيدكم: كالصحف ذات 20 صفحة أو صحبة يوميا تضع بين يديك البلاد، الرياض، الجزيرة، المسلمون كذا، وتقضي الساعة والساعتين وتخرج صفر اليدين ولا شيء، أضعت الوقت. من يقول أنا اكتسبت من وراء ذلك مالا وبه أعيش وأعيش أسرتي. إذن عرفتم مجالس الصالحين يجب أن تكون في بيوتنا. بيت المسلم غير بيت الكافر والله العظيم. بيت المسلم مملوء بذكر الله. الله الله. كان أحدهم إذا مر بأزقة المدينة يسمع في البيوت دويا كدوي النحل طول الليل من التهجد وقراءة كتاب الله. جاءت فترة والعياذ بالله كنا إذا مررنا بأزقة المدينة لا نسمع إلا العواهر يغنينا من أم كلثوم إلى الأطرش إلى كذا. وهبطنا هبطنا هبطنا بهذه الأذن إذاعة لندن تقول إن فلانا في المدينة المنورة يطلب الأغنية الفلانية. عرفتم هذا بأذن أسمع في إذاعة لندن ويطلبها ليهديها إلى صديقه فلان. ومرت بنا فترة 20-30 سنة عشنا في فوضى كيف ننمسك هذا المسك. وشاء الله بالبكاء والدعاء انتهى تلك الفتنة. الآن تمشي في أزقة المدينة في بكاكينها ما تسمع أغنية. كنا إذا كنا راكبين إلى العمر أو الحج نتحرق نتألم فيما يقول والله نزلني يقول أنا ما أسوق إلا بالأغاني. فبهتم. الآن الحمد لله تمر بين يديك وعليك فيها سيارة تغني. واقع هذا ولا لا؟ ما سببه؟ هاتوا ها؟ لا سببه دعوة الله. أقبلنا على أن نسمع الهدى ففهمنا عن ربنا فتخلينا عن الغناء والأباطيل. جاءت فتنة هذه الأشياش فنحن نبكي وسوف يأتي يوم تنتهي. ما واصلنا الدموع والبكاء. حسبك أن تقول إن بيتا ترى فيه آهرة تغني وتلفت يديها ورأسها وفيها من يقبلها ومجلسها بين نسائك وبناتك وأولادك هذا يعقل أن يكون في بيت مؤمن؟ أسألكم بالله. المؤمن كالمؤمن مأمور بأمر الله أن يغض بصره ويطاف راسه. كيف يبتع عينيه في عائلة تغني في بيته؟ وخلاصة قولي إن هناك مساعدات على مواصلة طاعة الله ورسوله وأن هناك مقويات للخروج عن طاعة الله ورسوله. هذا الواقع. فاطلب المقويات وتجنب المفسدات. والآن مع آية كريمة ذات أحكام شرعية أترككم تستريحون دقيقة. اسمعوا يقول تعالى واللاتي ياتين الفاحشة قراءة سبعية واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الآية الثانية: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الآيتان مدنيتان ولا لا؟ مصوات المدينة النساء. هذه كانت قبل نزول آيات سورة النور. شبهتم؟ التي هذا اسم إشارة لواحدة أنثى جمعتها، قل اللاتي، اللائي واللائي جمع مقابل الذي في المذكر والذين. واللاتي يأتين الفاحشة، الفاحشة هما القبيحة وهي الزنا، الفاحشة الزنا سمي فاحشة لقبحه ودماره وآثاره السيئة، يدمر النفس، يقضي على النسب، يدمر العسرة، يقلب الإنسان إلى حيوان. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أيها المؤمنون ماذا تفعلون معهن؟ قال فاستشهدوا عليهن 4 رجال منكم، لا نساء، ما قال 4 من النسوة، 4. لما؟ لأن المرأة لا تطيق مناظر كهذه، ذات حياء وعف ولين، فلهذا ما نشهدها على رجل إلا في قضية الدين فقط، أما في القصاص والحدود ما تحضر، ما تقوى على هذه المناظر. 4 أي من رجالكم منكم يشهدون بأنهما أو الفرجة بالفرجة كالمروة في المكحلة. 4 فإن شهدوا فماذا تصنعون بهؤلاء النسوة؟ فأمسكوهن في البيوت، السجن والبعد عن الرجال، حبس إلى متى؟ حتى يتوفاهن الموت، يجيء الموت ويوفيها أيامها ولياليها ومرحبا به، أو يجعل الله لهن سبيلا مخرجا وطريقا ننتظر أمر الله ماذا يصنع. وكذلك كان، هكذا كانوا في عهد الإسلام الأول، وقد يكون موروثا من الجاهلية. إذا زنت المرأة ماذا يصنعون؟ وثبت الزنا المرأة تحبس والرجل ما يحبس لأنه شغال عامل، فلا تساجر، خلوا احبسوا إياه، إذ لولا المرأة ما زنى الرجل، وإلا لا، لولا المرأة يزني الرجل ما يزني. إذن احبسوهن. ثم قال تعالى في الآية الثانية: واللذان يأتيانها منكم أيها المسلمون المؤمنون، واللذان يأتيانها منكم. في الأول ما ذكر الرجال، وهل يقع زنا بدون رجال؟ ما يقع. وهنا ذكر الرجال، وهل يقع أيضا زنا بدون نساء؟ واللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم فآذوهما، بالسب، بالتعيير، بالشتم، بالصيحة في وجوههم، فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. إذن الزنا والآية لا بأس أن نقول تتحمل معنى اللواط. وذكروا كثير من المفسرين حتى هذا السيوطي مثلا الجلالة السيوطي. لكن الذي نعرف ونقول الجمهور على أن هذا ليس في اللواط أبدا، ونحن على يقين لأن اللواط ما كان يعرف في هذه الديار أبدا، ولما حدث أن أعجمي اللاط في البحرين اضطاب أصحاب رسول في الحكم عليه، تبهتم منهم من قال يطلق من أعلى مكان إلى الأرض ثم يرجم بالحجارة، أي نفعل به ما فعل الله بقوم لوط. وقد ذكرت لكم أن أحد أئمة الأمويين وهو يخطب الناس على المنبر في مسجد دمشق عبد الملك أقسم بالله على أنه لولا الله تعالى أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطر ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر أبدا. وأزيدكم أيضا فضيلة عندهم، ما كان يوجد في ديارنا هذه ديار الطهر بغلة ولا بغل، حمار فرس بغل ما في. وأول بغلة دخلت هي بغلة المقوقس المصري أهداها لرسول الله مع مريم القبطية وسميت بالدلدل أول بغلة. لماذا؟ لأنهم يتأففون كيف ينزون الحمار على الفرس، ما يقبلون هذا أبدا، لأن البغل يتولد من الحمار والفرس، وإلا لا أبوه الحمار وأمه الفرس كذا، كيف يتم؟ لابد من إنزاء وحمل الحمار على أن ينزو على الفرس، هذا ما يقبلونه. إذن فكيف يخطر ببالهم أن ينزو الذكر على الذكر؟ هذا من باب أولى، ما يكون أبدا. والحمد لله أقل بلاد العالم في هذه الفاحشة بلاد المسلمين، إذ يوجد أندية اللواط في فرنسا وفي العالم، نادي العراه، إلا أن البلاد الإسلامية البلد الذي يكثر فيه الإيمان والصالحون تقل في هذه الفاحشة، والذي يكثر فيه الخبث والشر والفساد تظهر فيه. إذن نقول واللذان يأتيانها منكم أي الفاحشة بدون إقامة الحج عليهم، ما هناك شهود أربعة، فماذا نصنع؟ قال آذوهما بالسب بالشتم بالتعيير بالضرب غير المبرح كذا حتى يتوبا. فترة من الزمن ما طالت أيام فقط، وجيء بزان وزانية من اليهود، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أبعدهما عني السيب بالسيب، الجلد مئة والرجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مئة والتغريب عام. ونزلت آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عليم حكيم، وتليت الآية ونسخت، وبقي حكمها طبقه رسول الله طبقه أبو بكر، طبقه والله عمر، طبقه عثمان، طبقه علي. تبهتم؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية نسخت، إيه والله نسخ اللفظ والحكم طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء باليهوديين فسألهما ماذا عندكم؟ استحلفكم بالله ألم يكن عندكم رجم الزاني والزانية؟ قالوا نعم، ولكن لما سقطت دولتنا وما بقي لنا دولة ولا سلطان تركنا هذا. فأمر الرسول برجم اليهودية واليهودية. إذن وأما السيد بكر غير السيد، لأن الآية الأولى في السيد والثاني واللذاني في البكر. قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية أي غير المحصنين غير السيدين، يعني البكرين اللذان ما عرف النكاح ولا الزواج وهم بالغون قطعا مكلفون، فاجلدوهما 80 جلدة، فاجلدوهما 100 جلدة. والرسول سن سنة غربوهما عاما، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة، ينقل من إقليم إلى إقليم من بلد إلى بلد. وبينت لكم علة ذلك حتى لا تنتشر الفاحشة بحديث الناس. سبحان الله، إذا أصبح الناس يتكلمون عن فاحشة والله تقع لا يسلمون منها إلا إذا اختبت مناظرها مظاهرها الحديث عنها. فمن هنا عرف العدو هذا، ويأتيكم بالمجلات والجرائد فيها صور الخلاعة والداعرات ثم في التلفاز وشاشاته لأجل إثارة الغريزة وبعث الناس على أن يتكالبوا ويهلك ويسلم. قلت لكم لو أننا جلدنا شابا عند باب السلام وتركناه يقضي ويروح، كل من رأى يقول هذا جلدوه. لماذا؟ لأنه زنى كذا ولا لا؟ ويأخذ الحديث، وهذا والله لا يثير الغرائز ويبعث على إتيان الفاحشة، لأن الله عليم حكيم. غربوهما سنة كاملة حتى تنسى هذه الفاحشة. إذن واستقر حكم الله إلى اليوم إذا طبقناه. الزاني والزانية إذا كانا محصنين، أي سبق أن تزوج وطلق أو مات الزوج أو الزوجة، فما الحكم؟ الرجم حتى الموت. فارجموهما البتة. فإن كانا غير محصنين بكرين فالحكم الجلد 100 جلدة والتغريب عام. يبقى هل المرأة تغرب؟ إذا كنا نستطيع أن نغربها ولا تؤذى ولا تؤذي غربناها. مثلا عمها في الشام، أخوها في الأردن مثلا، نبعث بها إليه آمنة ولا لا؟ أما إذا ما عندنا أين نحفظها ما يجوز تغريبها، تبقى عند أبيها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. إذن هاتان الآيتان مرة ثانية منسوخ حكمهما. عرفتم؟ على هذا أئمة المسلمين وجمالا. أما الأقوال الشاذة كثيرة ولا يسلم منها قول. شبهتم؟ اسمع الآيتين: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله السبيل ولا لا؟ وهو الرجم ولا لا؟ واللذان يأتيانها منكم من غير المحصنين فآذوهما. الأذية تكون بالسب بالتعيير بالتقبيح حتى يندم ويسرها ويتوب. نسخت هذه ولا لا؟ نسخت آية النور: فاجلدوا كل واحد منهما 100 حبة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنه اتركوه إن الله كان توابا رحيما. ولهذا أرشد عباده المؤمنين إلى رأفة ورحمة بإخوانهم إذا زلت أقدامهم وارتكبوا هذه الفاحشة. إن الله كان توابا وما زال رحيما بأوليائه وصالح عباده. مرة ثانية هاتان الآيتان نسختا. والآية الأولى نسخت آية المحصنين المحصنات بآت الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. نسخ اللفظ وبقي الحكم. طبقه رسول الله، طبقه أبو بكر، طبقه أصحابه. من جلد الغامدية أليس على عهد الرسول والذي جلده؟ وما عز من جلده؟ إذن وأما غير المحصنين البكرين وهذا على شرط البلوغ، أيضا لابد أنه بلغ سن التكليف. ما عزنا قطعا. الشاهد عندنا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما انتهى هذا الحكم. ما يكفي الأذية بالصفع وإلا بالضرب بعصا يخوفه، لا، يحضران ويجلدان أمام المسلمين 100 جلدة بعصا من جريد النخل، ما يرفع يده ولا يحضرها، تطهيرا لهما وتأديبا. لما يفرغ الجالد لهما على الفور يكتب مثلا: فلان ينقل الى البلد الفلاني يغرب سنه. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم. ما المراد بالفاحشه هنا؟ واين الرجال هنا؟ قال النساء فقط، لابد من الرجال. ما ترتكب الفاحشه الا مع رجل، عرفتم؟ والغريب أن بعض المفسرين يقولون والاستحاق يدخل في هذه. ما نتكلم عن الاستحاق لأن أكثر التامعين ما يعرفونه لا سيما المؤمنات. ما استحاق؟ ما نريد أن نسمع يا شيخ. قالوا هذه نزلت في استحاق. الجواب الصحيح: الآيتان منسوختان، الأولى في المحصنين المحصنات والثانية في الأبكار فقط. الأولى نسخت بآية الشيخ والشيخة إذا زنايا، والثانية نسخت بآية فاتحة النور فجدوهما 100 جلدة. وتبقى الآيتان تتليان ويتقرب بتلاوتهما إلى الله عز وجل. لا، ونحمد الله على أن أتانا بحكم فاصل فطرد هذا الخبث من بيننا ومن ديارنا. نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.